الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: ما الحكم إذا استمر الدم مع المرأة أكثر من 15 يوما؟ الحمد لله، وبعد، القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى هو أنه لا حد لأكثر مدة للحيض، فأكثر الحيض لا يقدر بزمان ما لم تكن المرأة مستحاضة. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا الدم لا يزال يحمل صفات دم الحيض ويصلح أن يكون حيضا فهو الحيض الذي تترتب عليه أحكامه حتى ولو تجاوز 15 يوما. فتحديد أكثر مدة الحيض ب15 يوما على مذهب الحنابلة رحمهم الله هذا تحديد فيه نظر، إذ لا دليل عليه، وكذلك تحديده ب10 أيام على مذهب الأئمة الحنفية أيضا فيه نظر رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أنك تعملين بالأحكام المترتبة على وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. فإذا كان هذا الدم لا يزال هو الدم ذو الرائحة المنتنة ولونه أسود أو يميل إلى السواد كثيرا وليس بسيال فهو حيض حتى وإن زاد على 15 يوما، ما لم يعبر الشهر كاملا. فإذا عبر الشهر كاملا فإنك تعتبرين في هذه الحالة مستحاضة، يعني تعاملين معاملة المستحاضة، والمستحاضة نردها إلى عادتها قبل إطباق الدم بها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح بين دم الاستحاضة ودم الحيض، وإن لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فإنها تعمل بغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، ولكل واحد من هذه المحامل دليلها الخاص الذي يضيق عن هذه الفتية. ولكن بما أنك لم تعبر الشهر كاملا وإنما عبرت فقط منتصفه فأنت حائض إذا كان هذا الدم الذي لا يزال يخرج منك يحمل صفات دم الحيض التي ذكرتها سابقا. فإذا كان أسود أو يميل إلى السواد كثيرا وذو رائحة منتنة وكان ليس بسيال أي ليس كدم الجرح فإنه دم حيض. وأما إذا كان الدم الذي يخرج منك الآن دم يميل إلى الأحمر وسيال ولا رائحة له فهو دم استحاضة، فاغتسلي مباشرة بعد سماع هذه الفتية وابدئي في الصوم أو ابدئي في الصلاة ولا شيء عليك. فأنت الآن مأمورة بأن تنظري إلى صفات هذا الدم، فإن رأيتيها تحمل صفات دم الحيض فأنت حائض، وإن رأيتيها تحمل صفات دم الاستحاضة فأنت مستحاضة. وأما إذا عبرت الشهر كاملا والدم لا يزال فعاملي نفسك معاملة المستحاضة، فاغتسلي بعد خروج الشهر وابدئي في الصوم والصلاة حتى يأتي وقت عادتك المعروفة من كل شهر، فتبقينها حتى تنتهي، فإذا انتهت تغتسلين ثم تبدأين في الصلاة وتحلين لزوجك حتى وإن كان الدم لا يزال باقيا، لأن المستحاضة مأمورة بأن ترجع إلى عادتها قبل إطباق الدم بها. ولكن كل هذا الكلام فيما لو عبرت الشهر بدون طهر. وأما ما دمت لا تزالين في أيام الشهر فأنت تنظرين إلى هذا الدم، فإن كان يحمل صفات دم الحيض فأنت حائض حتى وإن جاوزت 18 يوما أو 20، وإن كان يحمل صفات دم الاستحاضة فأنت مستحاضة. ولعل جوابي واضح إن شاء الله، والله أعلم.